أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا عن المقدمة الأولى من المقدمات الأربع من كتاب الفرائض، اليوم نتكلم عن المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت في موجبات الإرث، وأما المقدمة الثانية ففي موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. هذه من موانع الإرث. قال: أما الكفر، قال: والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام، فالكافر لا يرث المسلم، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. لماذا؟ لأنه كافر حتى وإن كان من أهل الذمة. ولا فرق بينه وبين الكافر الحربي، وكذلك بالنسبة إلى المرتد. والمرتد تارة يكون ارتداده عن ملة، وتارة يكون ارتداده عن فطرة، لا فرق بين الاثنين. ويرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا. المسلم يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم، سواء كان الكافر أصليا يعني لم يدخل الإسلام، أو كان قد دخل الإسلام وارتاد، أو أنه ماذا متولد بين أبوين مسلمين ثم ارتاد، فهذا ارتداد فطري. فالمسلم يرث الكافر سواء كان كفره أصليا أم كان كفره عربيا كالمرتد، ولا فرق بين المرتد الملي والمرتد الفطر. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم. عند أولاد كفار وأولاد مسلمين، فالمسلمون يرثون الكافر ولا يرث الكافر الكافر الآخر. قال: ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب. أي لو أن المسلم لم يكن ولدا، بل كان مولى جريرة، مولى أو ضامن، مولى نعمة أو ضامن جريرة، فإنه يرث ولا يرث الكافر دون الكافر وإن قرب. حتى لو وجد مثلا ضامن الجريرة ووجد أحد أبنائه ولكنه كافر، وضامن الجريرة ماذا؟ مسلم، فيرث ولا يرث ابنه الكافر. ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا، ما في أحد يرثه غير الكافر فيرثه الكافر، أما إذا كان هناك من يرثه من المسلمين، نقول حتى لو كان هذا هو ابنه الكافر فلا يرثه، بينما هذا يرث حتى وإن كان بعيدا الأقرب يمنع الأبعاد عليكم السلام. إنما هو في الإسلام. أما بالنسبة إذا كان كافرا فالمسلم يكون أقرب من الكافر وإن كان في المرتبة الأولى من مراتب الميراث. ولو كان الميت مرتدا وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم الميت مرتدا ولا يوجد أحد يرثه ورثه الإمام لأن الإمام وارث من لا وارث له. وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة. ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم. وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجات. مات زيد وخلف أبناء مسلمين وابن واحد كان كافرا، فلما أن أرادوا قسمة الميراث نقول الكافر لا يرث، لكن قبل القسمة أسلم هذا الولد الكافر فيشاركهم في القسمة. شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، أما إذا لم يكن مساويا في الدرجة فلا يشارك. وانفرد به إن كان أولى. نعم، يعني لو كان ابن عم أو عم أو خال هم يرثون والولد لا يرث لأنه كافر، ولكنه قبل قسمة الميراث دخل في الإسلام. نعم، فيحجبهم لأنه أقرب من حيث نسب الميت ومن حيث المرتبة من الميراث، فالأقرب يمنع الأبعد. قال شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة وانفرد به إن كان أولى. ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. ما له نصيب؟ أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام حتى لو كان الوارث بعيد فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير، لأن الإمام متى يرث؟ عند عدم وجود الوارث. الإمام وارث من لا وارث له، أما إذا وجد ولو واحد نعم المرتبة مثلا الرابعة فنقول يرث. قال رواية أبي بصير. وقيل إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، أما إذا نقل التركة إلى بيت الإمام انتهى الموضوع، وإن كان بعده لم يرث. وقيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد، هذا لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد. الإمام متى ورث؟ ورث عندما لم يكن هناك وارث، فالإمام وارث من لا وارث له، فبعد أن ورثه الإمام لا يمكن تغيير ذلك. ولو كان الوارث زوجا او زوجة واخر كافرا فان اسلم اخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. لو كان الوارث زوجا كما إذا ماتت الزوجة فزوجها يرثها، أو زوجة كما إذا مات الزوج فترثه الزوجة، وآخر كافرا. يعني كيف يتصور؟ يتصور أن زيد مات وترك زوجة وترك ولدا كافرا، فنقول أن الزوجة تأخذ الربع والباقي يكون ردا عليها ولا يرثه ماذا؟ الولد، لا يرثه. فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، يعني إذا الزوجة أخذت ربع فهو يأخذ كم؟ 3/4 على الولد. وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة، فيه إشكال، الإشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة. ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجهان، يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجهان، يعني قد يكون وجه متين، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام. أحسنت. كيف يرد على الزوجة؟ كيف يرد على الزوجة؟ بينما الزوج يرد عليه، أدلله. فلو قيل على أنه مع الزوجة يرث الإمام لكان وجه، لا مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، لا يتقدر في فريضته قسمة، لأن الزوج يرد عليه. وإذا قلنا الزوج يرد عليه معنى ما يبقى بعد الفرض يرد عليه، بينما من نسبة الزوجة ما يمكن القسمة مع الإمام، ما يمكن، يعني بالنسبة إلى الزوجة ما يمكن يرد عليها. فالإمام كلام الله عليه يشارك فيأخذ النصيب المتبقي. لأنه يمكن القسمة مع فريضة الزوجة، يمكن القسمة، لكن مع الإمام مع الزوج لا، لأن الزوج يرد عليه بفضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر. فالبنت تأخذ نصيبها زين، والباقي المفروض أن يكون للأب، لعدم وجود الإسلام فيه، لعدم كونه مسلما يرد على البنت، أو أخت مسلمة وأخ كافر فتأخذ هذا المقدار والباقي يردها. مسائل أربعة. الأولى، إذا كان أحد أبوي الطفل مسلمان حكم بإسلامه، لأنه يتبع بأشرف الأبوين، ولا شك ولا ريب على أن الإسلام أشرف الأديان، فالإسلام أشرف من الكفر. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل، فإذا أسلم فالطفل يتبع من أسلم، ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه، ولو أصر كان مرتدا سيصير عن فطرة. المسألة الثانية، لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلث التركة ولابن الأخت ثلث، ليش؟ لا، لأن ابن الأخ يرث زين، يرث نصيب الاخ، يعرف نصيب الاخ، وابن الاخت يعرف نصيب الاخت على الولد. فمن يتقرب من جهة الاب يختلف عن من يتقرب من جهة الام. فواضح. فثلث التركة لابن الاخ وثلث التركة لابن الاخت، وينفق الاثنان على الاولاد بنسبة حقهما. يخلون يموتون اولاد الصغار، فينفق على الاولاد بنسبة حقهما. يعني شلون؟ الاولاد طبعا هم صغار، وباعتبار انهم نعم ما زال، فينفق عليهما بنسبة حقهما من الميراث. فاذا بلغ الاولاد مسلمين فهم احق بالتركة على رواية مالك بن اعين. وان اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، ومنع الاولاد. وفيه اشكال ينشأ من اجراء الطفل مجرى ابيه في الكفر، وسبق القسم على الاسلام، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق. لانه قلنا يلحق بابيه، بما ان الاب كافر الوالد كافر، والكافر لا يرث، فكيف يعطون؟ لا يعطون. المسألة الثالثة، المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب، يتوارثون، والكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل. المسألة الرابعة، تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده. وقلنا المرتد عن فطرة يعني المسلم المتولد من ابوين مسلمين، بخلاف المرتد الملي وهو الذي تولد من ابوين غير مسلمين، او انه كان ماذا؟ كان كافرا ثم اسلم. تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة سواء قتل او بقي ولا يستتاب. عن فطرة. والمرأة لا تقتل، وتحبس وتضرب اوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، اذا ما كان عن فطرة كان عن ملة يستتاب، فان تاب والا قتل، ولا يقسم ماله حتى يقتل او يموت، اما ان يقتل او يموت. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، تعتاد خلاص، فان هو كان عن فطرة انتهى تبينه، اما اذا كان عمل فتعتاد في هذه الحالة، اما ان يتوب واما ان، ولا يقسم ماله حتى يقتل او يموت. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فان عاد قبل خروجها من العدة فهو احق بها. شوف عاد عن رجع تابعا فدعي على انه مرتد عن ملة. وان خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها. هذا بالنسبة الى السبب الاول او المانع الاول من موانع الارث وهو الكفر. المانع الثاني قال، واما القتل فيمنع القاتل من الارث. قتل اباه فقتله يمنعه من ميراث ابيه، اذا كان عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع. ذاك بحق منا. ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع، المنع أيضا من الدية، وهو حسن والأول أشبه، ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب. ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال. ولو قتل أباه، يعني هذا المقتول ليس له وارث إلا قاتله، فوين ودوا الميراث؟ قال كان الميراث لبيت المال. ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، ما يمنع من الميراث بسبب جناية أبيه. القاتل لو كان عنده ولد إيه؟ فيرث جده، بينما أبوه لا يرث الجد. إيه؟ ولو كان للقاتل وارث كافر منع جميعا، وكان الميراث للإمام. ولو أسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة إليه. وفيه قول آخر، وهنا مسائل. الأولى، إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقواد، القصاص يعني، هي معنى القواد يعني القصاص، أو الدية مع التراضي، وليس له العاص، ليس له العاص. المسألة الثانية، الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. الثالثة، يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم، فإن فيهم خلافا، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي بالدية، ورث نصيبهما منها. وأما الرق فيمنع في الوارث وفي الموروث، فلو مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر، فالميراث للحر ولو بعد دون الرق وإن قرب، حتى لو ولده، حتى لو ما يرث، يرث البعيد لأنه حرا وهو يتقرب لهذا الحد. ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه، فولده يرث لأنه حر. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. عتق قبل القسمة، حفظين، شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى، كما لو كان هو الولد وذاك ابن عم مثلا. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، خلاص. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة واعتق، واعطي بقية المال، ويقهر المالك على بيعه. ولو قصر المال عن ثمنه، قيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل لا يفك ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انحتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته. صاحب المسالك له تعليق لطيف يقول: المراد بإرثه بقدر حريته أن يقدر لو أنه كله حر فما يستحقه على هذا التقدير يكون له منه بنسبة ما فيه من الحرية إلى الجميع. فلو كان للميت ابنان نصف أحدهما حر فله ربع التركة لأن له على تقدير حريته النصف فيكون له نصف. ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه. وحكم الأمة كذلك. مسألتان: الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا، وفي الأولاد تردد أظهروا أنهم يفكون، وقيل يفك من عدا الآباء والأولاد. وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر لا، وقيل يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجتان، والأول أولى. المسألة الثانية: أم الولد لا ترث وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي شيئا. ومن لواحق أسباب المنع أربعة: الأول اللعان سبب لسقوط نسب الولد. مر عليكم اللعان سبب لسقوط نسب الولد. نعم، لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه. نعم. الثاني الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي، والأول أولى. لماذا؟ يقولون استصحاب الحياة، فيحكم بحياته ويعامل في أمواله ومواريثه معاملة الحجاج. فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي، والأول أولى. الثالث الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب، ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه، ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا. الرابع إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث، إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدين إلى الوارث، لأن الله تعالى جعل الإرث بعد الدين بقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكانت على حكم مال الميت، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت. المقدمة الثالثة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين.